كل حين ليه انت ومين انا؟ انا موال الحنين وانت سر الهنا. احنا اتنين مجروحين جمعتنا الاه سوا، ضحك الدموع العين كان الهوى الدواء. ويا عيني يا ليل يا ليل وهواك يا كلبين، وعرفنا الشوق يا قلبي وبقيت للموعودين. ويا عيني يا ليل يا ليل انا قلبي حبك يا ليل، وحبيت سهرك يا ليل وده كان شيء مستحيل. زمان حزين جيت الحزن انتهى، وحلو طعم السنين بالفرح لو